رجل يريد شراء سيارة، علم أنه لابد من التأمين على السيارة حتى ينتهي من كل الأقساط، لا يفعل ذلك. التأمين هذا عقد غير جائز، وليس هناك ضرورة لذلك. التأمين على السيارة ضد الحوادث عقد غير جائز. التأمينات الجائزة هي التأمينات الاجتماعية، والتأمين الإجباري أمر يؤخذ منك قهرا، لست بالذي تفعل اختيارا. التأمين اللي بيتعب عشان تجدد الرخصة ده بيؤخذ منك رغما عنه.